قال النووي: وكان أنس رضي الله عنه أكثر الصحابة أولادا. وروى الترمذي: كان لأنس بستانان حديقتان بها الثمار، يأتي في كل سنة كل بستان الفاكهة مرتين، وكان لهذا البستان ريحان يجيء منه ريح المسك. قال ابن حجر: ورجال الحديث رجال ثقات. ومات وله 103 سنين، وقيل 107 سنين. قلت: فهذه بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بكثرة الذرية المباركة والمال الطيب والبركة بعد الموت، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكون باتباع هديه وسبيله. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويكفيك هذا الحديث. قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هب لي، أي أعطني من عندك نسلا صالحا مباركا، إنك سميع الدعاء. ومنه: سمع الله لمن حمده. قلت: فقوله سمع الله لمن حمده أي من حمد الله قولا وفعلا بخلوص الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله لا يتخطى هذه الحدود، كما قال تعالى لبيان أسباب إجابة الدعاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلق إجابة الدعاء على الاستجابة لله وللرسول في أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهي الحياة الطيبة التي أساسها العمل الصالح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآية هنا ذرية طيبة، يعني والله تعالى أعلم أن طيب الذرية وصلاحها وبركتها إنما تكون ابتداء من صلاح الوالد أولا، والوالدة، الزوج والزوجة، وهذا أصل صلاح الدين والدنيا. والأصول يتفرع منها الفروع، والفرع مبني على الأصل، فالولد مبني على الزوجة والزوج، على الوالد والوالدة، فإذا انصلحا كانت البركة في أولادهما. قال القرطبي: فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه سبحانه وتعالى في هداية ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية، وأن يكون معينين له على دينه ودنياه حتى يعظم من تعظم منفعته بهما في أولاه وأخرى. ألا ترى الله سبحانه وتعالى قال لزكريا بعد دعائه السابق كما قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكان يحيى نبيا، ذرية طيبة. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قر الله عينه بأهله وعياله. لو كانت عنده ذرية صالحة محافظة على طاعة الله ومعاونة له على وظائف الدين والدنيا. لذلك كانت آخر الآية بقوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير والصلاح. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي الموطأ للإمام مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم، أي للصحابة، إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. قال القشيري أبو القاسم: الإمامة بالدعاء لا بالدعوة. الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وهذا هو الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله على بصيرة: إخلاص ولله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، بصيرة بعلم بفهم بحكمة، لا بمجرد التمني بل بفضل الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال إبراهيم النخعي من التابعين: لم يطلبوا الرياسة بل طلبوا بأن يكونوا قدوة في الدين. يعني هم أنفسهم صالحون مهتدون، فيراهم الناس في صلاحهم فيقتدوا بهم في الدين. وقال ابن عباس وفي الدنيا، وقال ابن عباس ترجمان القرآن: جعلنا أئمة هدى كما قال تعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال مكحول من التابعين: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل المعنى: واجعل المتقين لنا إماما. وقال مجاهد: والقول الأول أظهر وأرجح، ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب مستحب في هذه الشريعة، لأنه طلب لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، لا لدنيا ولا لمنصبها ولا لزينتها. وقال السعدي في تفسيره: أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين الكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، كما في القاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين، لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. فقولهم هب لنا أرادوا به الذرية التي ينتفع ويهتدى بها ويهتدي بها المسلمون، فالمراد صلاح الذرية التي تكون سببا بإذن الله لصلاح الدين والدنيا، وصلاح الوالد والوالدة سبب لصلاح الذرية، فإذا صلاح العالم كله بصلاح الزوج والزوجة وصلاح الأسرة، كل أسرة. قال قتادة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال الفقهاء والعلماء، قال الفقهاء والعلماء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الذين يهدون هم الراشدون المرشدون، الذين يرشدون الناس إلى الآخرة وإلى ما فيها وإلى زهرة الدنيا وما فيها من الهلاك والفناء. أي علماء بالشرع وطرق الهداية للحق، مهتدين في أنفسهم ويهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرحوا بالقرآن وبالأعمال الشرعية وبالعلوم الشرعية، هذه التي تؤدي إلى صلاح الدين والدنيا والعباد والبلاد. وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي، وذلك لما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله على بصيرة والأذى في سبيله، وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون. فدرجة اليقين الذي هو أي اليقين العلم التام الموجب للعمل، لأنهم تعلموا علما صحيحا سليما وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. فالعلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعلم معرفة الحق بدليله، والهدى العلم بالحق والعمل به، هذه صفة الهدى، العلم بالحق ثم العمل به. أما العلم بالحق وعدم العلم به أو العمل به فهذا ضلال مبين. قلت والفهم السليم لهذه الآيات أن الرغبة في الدعاء بالذرية الصالحة هي أن تكون هذه الذرية صالحة مصلحة، عالمة معلمة، نافعة منفعة، فتستقيم العباد والبلاد والدنيا والدين. ذرية قامت على الأمانة والإخلاص والصدق والعدل والإنصاف والمعاونة والصلاح والإصلاح، وكف النفس عن الظلم والجور والرشوة والغش والتدليس والخيانة والسوق والفسوق والفجور والكبر والتفاخر والثناء على النفس بما ليس هو أهل لذلك. والقاعدة الكلية المجمع عليها: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكل هذه الأمراض القلبية الصدرية تؤدي إلى الهلاك والضلال والفساد والإفساد في الأرض بعد إصلاحها، إلى الهدم للبناء، إلى التخريب للتعمير، إلى الفقر لا إلى الغنى. فالغنى غنى النفس لا غنى المال. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والعرض هو ما ينتفع به في متع الدنيا ولذاتها وشهواتها، كما قال تعالى: يريدون عرض الدنيا. قال ابن حجر في فتح الباري، والابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا العلم الجليل الرباني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم، نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال في شرح البخاري معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا مما وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، بل يجتهد في الازديان ولا يبالي من أين يأتيه، أمن الحلال أم من الحرام. فكأنه فقير بخيل حريص لشدة حرصه على المال. وإنما حقيقة المال والغنى غنى النفس. قلت وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. غنى القلب، غنى الفكر، غنى المعتقد، غنى الصدر، غنى العقل. ولا يتحقق غنى النفس والقلب والعقل والفكر والصدر إلا بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأنه يدلك على الصلاح الكلي والنفع الأصلي والفقه الفهمي. ألا تستمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم وغيرهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. والرشد كل الرشد، ورشاد العباد والبلاد في طاعة الله. قال الله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قال الحافظ المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه لهم أن المؤمنين إن إذا أتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لمسألة لتقر أعين الآباء والأبناء بهم عندهم في منازلهم، فيجمع سبحانه وتعالى بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص من الأولاد والزوجة ناقص العمل بكمال العمل لأبيه، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته شيء لتتساوى بينه وبين ذلك. قال ابن عباس: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر به بهم عينه. ثم قرأ هذه الآية، وفي رواية لابن عباس قال: هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم شيئا. القضية ليست لأن تأتي بأولادك وزوجك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بل الغنى غنى الدين، العلم الشرعي الذي يرفعك ويرفع أبنائك وأزواجك إلى درجتك العلمية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن جل الناس إلا من رحم الله وقليل من هم. القضية عندهم الدنيا، العمل الصالح، الأعمال الصالحة، العلم الشرعي الذي يبين لك الحلال من الحرام وما يجوز وما لا يجوز، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والعلم من الجهل، والرشاد من الغي. هذه الآية تعي هذا، ولو لم نفهم فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الطبراني في المعجم الكبير وكذلك الصغير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة يسأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم. لا إله إلا الله. يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم. وقرأ ابن عباس الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ببركة الرجل الصالح الذي يعلم الحلال والحرام، لا يغش ولا يرتشي ولا يخون، أمانة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: هذا فضله سبحانه وتعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء. فروى أحمد بمسنده بسند صحيح قال: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. علم ولدك العلم الشرعي حتى يدعو لك، إن كان فاجرا فاسقا أي دعاء ينفعك؟ علم نفسك ابتداء وزوجك بعد ذلك ثم أولادك. لا تترك الأولاد، القضية مش شقة وعربية وكذا لا، اتق الله وسيرزقك الله، يرزق الكافر قبل المؤمن. فما ظنك بالمؤمن التقي الذي يخشى الله ويتقه؟ لابد من الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن كثير وإسناده صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال في الجامع لأحكام القرآن: هذا الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار. قال ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيمهم الله بكم ويقيهم الله بكم. وقال علي بن أبي طالب: قوا أنفسكم وقوا أهليكم بوصيتكم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، وهو الصحيح، والذي وهو الفقه الذي عليه ويعطيه العطف، قوا أنفسكم وأهليكم، العطف الذي يقتضي التشريك بين العاطف والمعطوف عليه في المعنى معنى الفعل. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي والرعية. ففي الصحيح كما رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي عليه على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع في على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم. وعن هذا عبر الحسن البصري في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم، يأمرهم وينهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها آمرهم وأنهاهم. وقال بعض العلماء لما قال قوا أنفسكم دخل فيها الأولاد، لأن الولد بعض من الرجل نطفته، فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، نقي أنفسنا، فكيف نقي أهلينا؟ فكيف لنا بأهلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تنهوهم عما نهاكم الله، وتأمرونهم بما أمره الله. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي عن علي بن أبي طالب قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، يعني الحلال والحرام وكل ما يتعلق بالدين. وقال مقاتل: ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وخادمه. فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وهو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وروى مسلم في صحيحه قال: قومي فأوتري يا عائشة، يوقظها لتقوم الليل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن لم تقم رش وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإذا لم يقم رشت على وجهه الماء. وروى البخاري في التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل عن أم سلمة قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من ينقذ صواحب الحجرات يصلين، أي زوجاته، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا رب كاسية في الدنيا بأعمال الدنيا عارية في الآخرة لا عمل لها في الآخرة. ويدخل في عموم قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأولى الناس بالبر الأقرباء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص البعيد والقريب، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني يصلهم ولا يقطعهم ويدعوهم إلى الله على بصيرة. روى مسلم في صحيحه من قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فلا أغني عنك من الله شيئا. هذا سيد الأولين والآخرين، قال الله في نهايات سورة الأعراف: أمر الله سبحانه وتعالى أن يقول لنبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الذرية قرة العيون بين صلاح الشريعة والمجون. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أيوب السختياني وابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك عرف دينه والتزم أن يواخى صاحب سنة يحملهما عليها. وفي رواية: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يفقههما ويوفقهما الله إلى عالم من أهل السنة. وروى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أي ارجو له الخير، فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. وفي رواية: مع أول نشئه. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض الإمام أنه سئل عن الخلاص فقال: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: أخبرني، من أطاع الله عز وجل هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: فمن عصى الله سبحانه وتعالى هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: فهو الخلاص لمن أراد الخلاص. روى البيهقي في الزهد الكبير عن الحسن بن علي قال: الطريق واضح ولكن الهوى فاضح، الطريق واضح ولكن الهوى فاضح، والفقه في العبادات حفظ النفس عن الشهوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.